السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة النور، هذه السورة العظيمة، نسأل الله جل جلاله أن يؤدبنا بأدب القرآن وأدب السنة، وأن يوفقنا لاقتفاء آثار كتاب ربنا جل ذكره يا رب، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلنا للآية الثالثة في هذه السورة المباركة العظيمة، قول الله جل ذكره: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذه الآية أيها الأحبة الكرام فيها يعني قولان مشهوران لأهل العلم. القول الأول أن المراد بالنكاح هنا عقد النكاح، أي عقد النكاح، بمعنى الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، والزانية لا يتزوجها إلا زان أو مشرك. والقول الثاني ألا وهو أن المراد بالنكاح في الآية الوطء، أي الجماع، فالمعنى أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية كذلك لا يزني بها إلا زان أو مشرك، أو لا تزني إلا بزان أو مشرك، ولا يطاوعها على زناها إلا زان أو مشرك، وكذلك في الزاني. وهذه الآية العظيمة أفاد وأجاد فيها في تفسيرها الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وأجمل مذاهب أهل العلم فيها الإمام ابن كثير رحمة الله عليه. الإمام القرطبي رحمه الله قال: اختلف العلماء في معنى هذه الآية على ستة أوجه من التأويل. الأول أن يكون مقصد الآية تشنيع الزنا وتفشيع أمره، وأنه محرم على المؤمنين، واتصال هذا المعنى بما قبله حسن بليغ. قال: ويريد بقوله لا ينكح أي لا يطأ، فيكون النكاح بمعنى الجماع. وردد القصة مبالغة وأخذا من كلا الطرفين، ثم زاد تقسيم المشركة والمشرك من حيث أن الشرك أعم، من حيث أن الشرك أعم في المعاصي من الزنا. فالمعنى الزاني لا يطأ في وقت زناه إلا زانية من المسلمين، أو من هي أخص منها من المشركات. وقد روي عن ابن عباس وأصحابه أن النكاح في الآية الوطء. أنا هذا القول صراحة يعني نميل إليه جدا، ونؤيده ونرجحه في كل الأقوال التي ستذكر، وإن كان هناك معنى أيضا صحيح، معنى النسخ الذي ذهب عليه الشافعي وسعيد بن جبير رحمه الله عليه. قول الإمام القرطبي رحمه الله عليه وروي عن ابن عباس وأصحابه أن النكاح في الآية الوطء، كما ذكر ذلك ابن جرير الطبري رحمه الله عليه، روى ذلك بأسانيد صحيحة عن سعيد بن جبير وعكرمة: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قال هو الوطء. وفي رواية عن سعيد بن جبير قال: لا يزني الزاني حين يزني إلا بزانية مثله أو مشركة، ولا تزني مشركة إلا بمثلها. وصح عن ابن زيد أنه قال: هؤلاء البغايا كنا في الجاهلية، والنكاح في كتاب الله الإصابة، ليصيبها إلا زان أو مشرك، لا يحرم الزنا، ولا تصيب هي إلا مثلها. وأيضا قال القرطبي رحمة الله عليه بعد أن قال: وقد روي عن ابن عباس وأصحابه أن النكاح في هذه الآية الوطء، قال: وأنكر ذلك الزجاج، وقال: لا يعرف النكاح في كتاب الله إلا بمعنى التزويج. قال القرطبي رحمة الله عليه: وليس كما قال، وفي القرآن حتى تنكح زوجا غيره، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه بمعنى الوطء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وذكر الطبري ما ينحو إلى هذا التأويل عن سعيد بن جبير وابن عباس وعكرمة. هذا الذي هذا القول هو الذي رجحه الإمام القرطبي الإمام جرير طبعا رحمه الله عليه. قال أيضا في تفسيره بعد أن ذكر أقوال العلماء والأسانيد إليهم بأقوالهم، قال: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من عنى بالنكاح في هذا الموضع الوطء، وأن الآية نزلت في البغايا المشركات ذوات الرايات، وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك، وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان. فمعلوم إذ كان ذلك كذلك أنه لم يعني بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات ولا ينكح إلا زانية أو مشركة. وإذا كان ذلك كذلك فبين أن معنى الآية الزاني لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزنا أو بمشركة تستحله. وقوله حرم ذلك على المؤمنين، يقول: وحرم الزنا على المؤمنين بالله ورسوله، وذلك هو النكاح الذي قال الله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. وهذا الرأي الأول الذي ذكر القرطبي رحمة الله عليه هو الذي اختاره الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه أيضا، فقال: هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي لا يطاوعه على مراد من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك. وكذلك السعدي ذهب إلى هذا القول فقال: فأخبر أن الزاني لا يقدم على نكاحه من النساء إلا أنثى زانية تناسب حاله حالها أو مشركة بالله لا تؤمن ببعث ولا جزاء ولا تلتزم أمر الله، والزانية كذلك لا ينكحها إلا زان أو مشرك وكذلك الشنقيط رحمه الله عليه انتصر لهذا وقال: قد قدمنا مرارا أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول بعض العلماء في الآية قولا ويكون في نفس الآية قرينة دالة على عدم صحة ذلك القول. ذكرنا في ترجمة هذا الكتاب وذكرنا فيما مضى من الكتاب أمثلة كثيرة لذلك. قال: من أمثلة ذلك هذه الآية الكريمة، وإيضاح ذلك أن العلماء اختلفوا في المراد بالنكاح في الآية في هذه الآية. فقال جماعة: المراد بالنكاح في هذه الآية الوط الذي هو نفس الزنا. وقالت جماعة أخرى من أهل العلم: إن المراد بالنكاح في هذه الآية هو عقد النكاح. قالوا: فلا يجوز لعفيف أن يتزوج زانية كعكسه. وهذا القول الذي هو المراد أن المراد بالنكاح في الآية التزويج للوط في نفس الآية قرينة تدل على عدم صحته، وتلك القرينة هي ذكر المشرك والمشركة في الآية، لأن الزاني المسلم لا يحل له نكاح مشركة لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقول جل ذكر: لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وقول تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قال: وكذلك الزانية المسلمة لا يحل لها نكاح المشرك لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فنكاح المشركة والمشرك لا يحل بحال، وذلك قرين على أن المراد بالنكاح في الآية التي نحن بصددها الوطء الذي هو الزنا لا عقد النكاح، لعدم ملائمة عقد النكاح لذكر المشرك والمشركة. والقول بأن نكاح الزاني للمشركة والزانية للمشرك منسوخ ظاهر السقوط، لأن سورة النور مدنية ولا دليل على أن ذلك أحل بالمدينة ثم نسخ، والنسخ لا بد له من دليل يجب الرجوع إليه. وفي الحقيقة قول الإمام الشنقيط رحمة الله عليه أن النسخ القول بالنسخ ظاهر السقوط يعني قول شديد، لكن القول بالنسخ كما سيأتي معنا قال به عدد كبير من أهل العلم، يعني رأسهم الإمام الشافعي وقبله سعيد بن جبير رحمة الله عليه، وسيأتي معنا كلام لأهل العلم. فالقول بالنسخ ليس ظاهر السقوط كما ذكر الإمام الشنقيط رحمة الله عليه. الشاهد يا أحبة الكرام، قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه قال: وحكاه الخطاب عن ابن عباس وأن معناه الوط أي لا يكون زنا إلا بزانية. القول الثاني ما رواه أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا؟ قال فسكت عني فنزلت والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام الترمذي والنسائي وابو داود بإسناد حسن عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. قال كان رجل وهو يعني هذا في ذكر سبب نزول الآية نزلت بسبب ذلك. قال كان رجل يقال له مرثل ابن أبي مرثل وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة يأتي بهم إلى المدينة، وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق وكانت صديقة له، وأنه وكان قد وعد رجلا من أسارى مكة يحمله. قال فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة. قال فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط، فلما انتهت إلي عرفته فقالت مرثد؟ قلت مرثد. قالت مرحبا وأهلا، هلم فبت عندنا الليلة، يعني تعالى تقع في الزنا عافانا الله المسلمين. قال قلت يا عناق حرم الله الزنا، وهذا يدلك على مدى حب الصحابة لدينهم، كانوا يعيشون قبل الإسلام كالأنعام ولهم أضل، وكان الزنا وشرب الخمر وهذه الفواحش إليهم أحب إليهم من كل شيء، ولكن لما حرم الله الزنا وجاء يعني عرض عليه ولا يراه أحد، وكذلك يعني المرأة داعية له، قال يا عناق حرم الله الزنا هنيئا لك يا مرثد. فقالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم، يعني فضحته حتى بما أنه لم يطوع على الزنا فأشاعت خبره. قال فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة فانتهيت إلى كهف أو غار، فدخلت فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا، فطل بولهم على رأسي وأعماهم الله عني. قال ثم رجع ورجعت إلى صاحبي، يعني هذا يدلك على قوة قلبه وعزيمته في نصر المسلمين وتفريج كربة إخوانه الأسارة رضي الله عنه وارضاه. ورجعت إلى صاحبي فحملت، وكان رجلا ثقيلا، حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه كمله فجعلت أحمله ويعينني حتى قدمت المدينة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا؟ فأمسك رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فقال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يا مرثد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، أو ولم يذكر آخر الآية. فالشاهد أن هذا سبب نزول هذه الآية العظيمة. وقال الخطاب هذا خاص بهذه المرأة إذ كانت كافرة، فأما الزانية المسلمة فإن العقد عليها لا يفسخ، وسيأتي معنا بيان لهذا الكلام. يعني طبعا إذا كانت المرأة زانية ومقيمة على زناها والعياذ بالله وتجاهر به، يعني مقيمة على زناها ولم تتم إلى الله عز وجل منها، طبعا في هذه الصورة إذا كانت زانية ومسافحة يحرم نكاحها، لأن المسلم واجب عليه أن ينكح العفيفة. ولكن إذا كانت زانية وتابت إلى الله عز وجل سيأتي معنا ذكر أنه يعني جائز نكاحها في هذه الصورة بلا خلاف. وأما وخاصة إذا كان من الزاني الذي زنى به، وسيأتي معنا تفاصيل في مثل هذا إن شاء الله الآن. القول الثالث قال القرطبي رحمة الله عليه أنها مخصوصة في رجل من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح امرأة يقال لها أم مهزول، وكانت من بغايا الزانيات، وشرطت أن تنفق عليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية، قاله عبد الله ابن عمرو ابن العاص ومجاهد. والإسناد إلى عمرو بن العاص أظنه والله أعلم فيه ضعف. وأيضا ذكر القرطبي قولا رابعا، وكذلك ذكره الموردي في النكت والعيون، وفي الحقيقة أنا لا أوافق أبدا على هذا القول ولا يعني أذكره إلا من باب الإشارة إلى ضعفه. قال أنها نزلت في أهل الصفة وكانوا قوما من المهاجرين ولم يكن لهم في المدينة مساكن ولا عشائر، فنزلوا صفة المسجد وكانوا 400 رجل يلتمسون الرزق بالنهار ويأون إلى الصفة بالليل، وكان بالمدينة بغايا متعالنات بالفجور مخاصيب بالكسوة والطعام، فهم أهل الصفة أن يتزوجهن فيأووا إلى مساكنهن ويأكلوا من طعامهن وكسوتهن، فنزلت هذه الآية صيانة لهم عن ذلك. قاله ابن أبي صالح. وهذا القول في الحقيقة قول ضعيف ولا يصح والله أعلم. قال القرطبي رحمه الله عليه القول الخامس ذكره الزجاج وغيره عن الحسن، وذلك أنه قال المراد الزاني المحدود والزانية المحدودة. قال وهذا حكم من الله تعالى، فلا يجوز لزان محدود أن يتزوج إلا محدودة، فلا يجوز لزان محدود يعني أقيم عليه الحد يعني إلا بزانية محدودة. وكذلك قال وهذا حكم من الله تعالى، فلا يجوز لزان محدود أن يتزوج إلا محدودة. وقال إبراهيم النخعي نحوه، وفي مصنف أبي داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. وروي أن محدودا تزوج غير محدودة ففرق علي بينهما. وهنا هذا الحديث الذي ذكره القرطبي رحمه الله عليه، الحديث أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي، وهذا الحديث يعني ضعفه عدد كبير من أهل العلم، ومنهم وتنازع أهل العلم في يعني صحته وضعفه، فمن صحه أيضا في المقابل عدد كبير من أهل العلم أيضا، فممن صحح هذا الحديث ابن القطان في الوهم والإيهام، وجود إسناده ابن عبد الهادي في تحقيق التعليق، وقواه الحافظ ابن كثير في إرشاد الفقيه، ووثق رجاله الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، والإمام الشوكاني في الدرار المضية، وصحح الحديث العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود، وكذلك حسنه العلامة الشيخ مقبل الهادي ابن هادي الوادعي رحمة الله عليه، وحسن إسناده الشيخ الأرناؤوط رحمة الله تعالى عليهم جميعا. فعلى قول من صح هذا الحديث لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله يحمل والله أعلم ليس على سبيل التحريم أنه يحرم، وإنما يحمل على الكراهة، أي لا ينبغي أن يتزوج الزاني المجلود إلا زانية المجلودة مثله، وذلك حتى لا يعير من العفيفة إذا تزوج بعفيفة، وليس الأمر على التحريم، إنما هو من باب الكفاءات، فلا يليق بمسلمة مؤمنة تقية ورعة أن تتزوج بفاسق خمار سكير عربيد، والعكس صحيح أيضا. ويدل على القول بالكراهة قول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. وهنا قال ابن العربي لأنه ذهب إلى ضعف الحديث، يعني ابن العربي رحمه الله ذهب إلى أن الحديث ضعيف وليس بصحيح، فقال وهذا معنى لا يصح نظرا كما لا يثبت نقلا. وهل يصح أن يوقف نكاح من حد من الرجال على نكاح من حد من النساء؟ فبأي أثر يكون ذلك وعلى أي أصل يقاس من الشريعة؟ هنا ذكر القرطبي رحمة الله عليه أيضا قولا سادسا أنها منسوخة. قال روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب رحمة الله عليه قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشرك. قال نسخت هذه الآية التي بعدها وأنكحوا الأيام منكم. وقال ابن عمر وقال دخلت الزانية في أيام المسلمين. قال القرطبي رحمة الله عليه وقال أبو جعفر النحاس وهذا القول عليه أكثر العلماء وأهل الفتية، يقولون إن من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها، وهو قول ابن عمر وسالم وجابر بن زيد وعطاء وطاووس ومالك بن أنس، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقال الشافعي القول فيها كما قال سعيد بن المسيب إن شاء الله هي منسوخة. وقال ابن العربي والذي عندي أن النكاح لا يخلو أن يراد به الوط كما قال ابن عباس أو العقد، فإن أريد به الوط فإن معناه لا يكون زنا إلا بزانية، وذلك عبارة عن أن الوطء من الرجل والمرأة زنا من الجهتين، ويكون تقدير الآية وطء الزاني لا يقع إلا من زان أو مشرك، يعني جماع الزاني. وهذا يؤثر عن ابن عباس ومعنى صحيح. فإن قيل فإذا زنى بالغ بصبية أو عاقل بمجنونة أو مستيقظ بنائمة، قال فإن ذلك من جهة الرجل زنا، فهذا زان نكح غير زانية، فيخرج المراد عن بابه الذي تقدم. قلنا الإمام القرطبي يقول قلنا هو زنا من كل جهة إلا أن أحدهما سقط فيه الحد والآخر ثبت فيه، وإن أريد به العقد كان معناه أن متزوج الزنا الزانية التي قد زنت ودخل بها ولم يستبرئها. هنا مهم جدا، لأن الرجل الذي يريد أن يتزوج بزانية إذا كانت مثلا تابت إلى الله عز وجل لابد أن يستبرئها، يعني الشرط جواز نكاح الزانية أولا أن تتوب إلى الله عز وجل، ثانيا أن يستبرئ رحمها، يستبرئها وأقل ذلك حيضة، يجزي حيضة. قال وأن متزوج الزانية التي قد زنت ودخل بها ولم يستبرئها يكون بمنزلة الزاني، إلا أنه لا حد عليه لاختلاف العلماء في ذلك. وأما إذا عقد عليها، انتبه لهذه المسألة الجليلة الذي ذكرها أنه الآن القرطبي الآن في كلمات يسيرة، قال وأما إذا عقد عليها ولم يدخل بها حتى يستبرئها فذلك جائز إجماعا، وقيل المراد ليس المراد في الآية أن الزاني لا ينكح قط إلا زانية، إذ قد لا يتصور أن يتزوج غير زانية، ولكن المعنى أن من تزوج بزانية فهو زان، فكأنه قال لا ينكح الزانية إلا زان فقلب الكلام، وذلك أنه لا ينكح زانية إلا وهو راض بزناها، هذا إذا كانت مقيمة لا شك على الزنا، وإنما يرضى بذلك إذا كان هو أيضا يزني، نسأل الله العافية والسلام. قال القرطبي رحمة الله عليه وفي هذه الآية دليل على أن التزوج بالزانية صحيح، وإذا زنت زوجة الرجل لم يفسد نكاح النكاح، وإذا زنى الرجل لم يفسد نكاحه مع زوجته، وهذا على أن الآية منسوخة، وقيل إنها محكمة قال القرطبي رحمه الله وروي أن رجلا زنى بامرأة في زمن أبي بكر فجلدهما 100 جلدة ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه ونفاهما سنة، وروي مثل ذلك عن عمر رضي الله عنه وابن مسعود وجابر، وروي عن مسعود أيضا وجابر، فهذا أيضا يعني ثبت في زمان عمر أن والحديث رواه البيهقي أو القصة رواه البيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن سباع بن ثابت تزوج ابنة رباح ابن وهب وله ابن من غيرها ولها ابنة من غيره، ففجر الغلام بالجارية فظهر بالجارية حمل فرفع إلى عمر بن الخطاب فاعترف فجلدهما، وحرص عمر أن يجمع بينهما، يعني أن يزوج الغلام من الجارية أو زوج الجارية للغلام، حرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام. يعني هنا لا يجوز نكاح الزانية المقيمة على الزنا والمشهرة به والتي لم تتب إلى الله منه، فنعم هذه لا شك نقول يحرم على الرجل أن يتزوجها. أما الصور الأخرى ذكرناها فذكرنا فيها أقوال أهل العلم. قال القرطبي رحمة الله عليه: وقال ابن عباس: أوله سفاح وآخره نكاح. ومثل ذلك مثل رجل سرق من حائط ثمرة ثم أتى صاحب البستان فاشترى من ثمره، فما سرق حرام وما اشترى حلال. وبهذا أخذ الشافعي وأبو حنيفة ورأوا أن الماء لا حرمة له. وذهب ابن مسعود إلى المنع، ابن مسعود ذهب إلى المنع، منع زواج الرجل من الزانية. قال: إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان أبدا. وبهذا أخذ مالك فرأى أنه لا ينكحها حتى يستبرئها من مائه الفاسد، لأن النكاح له حرمة، ومن حرمته أن لا يصب على ماء السفاح فيختلط الحرام بالحلال ويمتزج ماء المهانة بماء العزة. قال ابن خويز من داد: من كان معروفا بالزنا أو بغير من الفسوق معلنا به فتزوج إلى أهل بيت ستر وغرهم من نفسه فلهم الخيار في البقاء معه أو فراقه، أو فراقه، وذلك كعيب من العيوب. واحتج بقول عليه الصلاة والسلام: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. قال ابن خويز من داد: وإنما ذكر المجلود لاشتهاره بالفسق، وهو الذي يجب أن يفرق بينه وبين غيره، فأما من لم يشتهر بالفسق فلا. قال القرطبي رحمة الله عليه: وحرم ذلك على المؤمنين. قال: أي نكاح أولئك البغايا. فيزعم بعض أهل التأويل أن نكاح أولئك البغايا حرمه الله على أمة محمد، ومن أشهرهن عناق، ومن أشهرهن عناق. ثم قال: والمسألة السابعة: حرم الله تعالى الزنا في كتابه، فحيثما زنى الرجل فعليه الحد. وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور. وقال أصحاب الرأي في الرجل المسلم إذا كان في دار الحرب بأمان وزنا وزنى هنالك ثم خرج لم يحد. هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة، ألا وهي يعني ذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأبو ثور إلى أن الرجل إذا زنى في أي مكان في دار الحرب أو في دار الإسلام يقام عليه الحد، وأن هذا الزنا حرام عليه، وأن هذا الزنا حرام عليه. وأما أبو حنيفة فذهب إلى أن الزنا في دار الحرب لا يقام، إذا زنى المسلم في دار الحرب لا يقام عليه الحد. وقال ابن المنذر رحمة الله عليه كلاما نفيسا في هذا المسألة، قال أحمد بن حنبل: في المسلم يسبيه العدو فيقتل هناك مسلما أو يزني. قال الإمام أحمد: ما أعلم إلا يقام عليه إذا خرج، يقام عليه الحد. قال: وكذلك قال إسحاق. وقال أحمد: في إقامة الحدود في الجيش لا حتى يخرج من بلادهم، يعني يقام عليه الحد. وقال إسحاق: إذا كان الإمام يرى إقامة ذلك أحسن. وقال الطائفة: تقام الحدود في أرض الحرب كما تقام في أرض الإسلام، وذلك أن الله جل ذكره أمر بقطع السارق وحد الزاني والقاذف وأوجب القصاص في كتابه، فعلى الإمام أن يقيم ذلك في دار الحرب كما يقيم في دار الإسلام سواء. وغير جائز المنع من إقامة الحد الذي أمر الله بإقامته بغير حجة، ولا نعلم حجة خصت ذلك أرضا، خصت بذلك أرضا دون أرض. ولو كان في ذلك مراد لبين ذلك في كتابه أو على لسان رسوله. قال: هذا قول مالك والشافعي. قال مالك: في الجيش إذا دخل دار الحرب وسرق بعضهم من بعض في أرض الحرب أو شرب الخمور أو زنوا يقيم عليهم الحدود أمير الجيش كما تقام الحدود في أرض الإسلام، وهذا أقوى على الحق، ما أبرك قول مالك. وقال مالك: إذا فرط فيه الوالي وأخره حتى يقدم أرض الإسلام أرى أن يقام ذلك في أرض الإسلام. وقال الشافعي: إذا كان المسلمون مستأمنين أو أسرى في دار الحرب فقتل بعضهم بعضا أو زنوا بغير حربية فالحكم عليهم كما يكون عليهم في بلاد الإسلام، وإنما أسقط عنهم لو زنى أحدهم بحربية إذا ادعى الشبهة، ولا تسقط دار الحرب عنهم فرضا كما لا تسقط صوما ولا صلاة ولا زكاة. وإذا أصاب الرجل الحق حدا وهو محاصر للعدو أقيم عليه، وقد يمكنه أن يلحق من كل موضع بدال الحرب، وقد أقام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الحد بالمدينة، والشرك قريب منها وفيها شرك كثير موادعون أو فيها نعم وفيها شرك كثير موادعون، وضرب الشارب بحنين والشرك قريب منه. فهذا كلام النفيس. وقال الليث بن سعد: ما رأيت أحدا ولا سمعت أنه يرد حدا أن يقيمه في أرض العدو قديما ولا حديثا إذا وجب على صاحبه. يعني الليث بن سعد يقول الحد يقام على أي إنسان، وسواء كان في أرض العدو أرض بلاد الحرب أو غير ذلك، وما رأيت أحدا ولا سمعت أنه يرد حدا أن يقيم في أرض العدو قديما ولا حديثا إذا وجب على صاحبه. وقال: في الأسارى من المسلمين يجعلون عليهم رجلا منهم يقيم الحدود فيهم إذا خلي بينهم وبين ذلك. وقال أبو ثور: الدار لا تحل شيئا ولا تحرمه، لا تحل شيئا ولا تحرمه، والزنا والسرقة والخمر وجميع ما حرم الله حرام عليهم في دار الإسلام ودار الحرب. هذا كلام نفيس مستقيم مع الشريعة، ويحكم على من أتى شيئا من ذلك حكم الله في كل دار ومكان كان ذلك منه. لا يبطل حكم الله إلا بكتاب أو سنة أو إجماع. اسمع قول أهل الرأي أبو حنيفة. قال أصحاب الرأي: في الرجل المسلم يكون في دار الحرب بأمان، فزنى هنالك وخرج فأقر به لم يحد. لماذا؟ قالوا: لأنه زنى حيث لا تجري أحكام المسلمين عليه. ولو دخلت سرية من المسلمين فزنى رجل منهم هناك لم أحده. وإذا كان في عسكر فهو كذلك، لا يقيم الحدود ولا القصاص إلا أمير مصر يقيم على أهله الحدود، فأما غيره فلا يقيم حدا ولا قصاصا. وقال النعمان: في الرجل الحربي يسلم في دار الحرب، فيدخل رجل مسلم فيقتله في دار الحرب عمدا أو خطأ، قال: لا شيء عليه إلا أن عليه في الخطأ الكفارة. فإن دخل الحربي الذي أسلم إلينا ثم قتله هنا، فإن كان قتل خطأ فالدية على عاقله ويأخذها الإمام وعليه الكفارة، إلى آخر ما ذكر. الشاهد أنه في هذه المسألة أن رأي جماهير العلماء أن من زنى في دار الحرب، يعني سافر كواقع عملي في زمن هذا، سافر مسلم إلى بلاد أوروبا أو بلاد الكفر ووقع في الزنا هناك، وهذا يعني كثير من المسلمين أو عدد من المسلمين إلا من رحم الله، يزين نفسه هذا أنها دار حرب ويقع في الزنا ويشرب الخمر، نقول له: لا، اعلم أن الله حرم الزنا في كل مكان وفي كل بلد وفي كل زمان، وحد الله واجب على من وقع في هذه الفاحشة في أي مكان قام وقع فيه، في أي مكان وقع فيه. ولذلك مسألة الزنا أو الزواج بالزانية، قال أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: قال نكاح الزانية حرام حتى تتوب، سواء كان زنى بها هو أو غيره. قال: هذا هو الصواب بلا ريب، وهذا مذهب طائفة من السلف والخلف، منهم أحمد بن حنبل وغيره، وذهب كثير من السلف والخلف إلى جوازه، وهو قول الثلاثة، لكن مالك يشترط الاستبراء، وأبو حنيفة يجوز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حاملا، لكن إذا كانت حاملا لا يجوز وطؤها حتى تضع، والشافعي يبيح العقد والوط مطلقا، لأن ماء الزنا غير محترم وحكمه لا يلحقه نسبه. قال: هذا ما أخذه. وأما أبو حنيفة يفرق بين الحامل وغير الحامل، قال: فإن الحامل إذا وطأها استلحق ولدا ليس منه قطعا، بخلاف غير الحامل. ومالك وأحمد يشترطان الاستبراء وهو الصواب، لكن مالك وأحمد في رواية يشترطان الاستبراء بحيضة، والرواية الأخرى عن أحمد التي عليها كثير من أصحابك القاضي بيعلى وأتباعه أنه لا بد من ثلاث حيض، والصحيح أنه لا يجب إلا الاستبراء فقط، فإن هذه ليست زوجة يجب عليها عدة، وليست أعظم من المستبرأة التي يلحق ولدها سيدها، وتلك لا يجب عليها إلا الاستبراء، فهذه أولى. إذن هنا إذا زنى رجل بامرأة وأراد أن يتزوجها، فنقول يجوز له أن يتزوجها إذا تابت وتاب، إذا تاب هو وتابت يجوز له أن يتزوجها، وخاصة إذا كانت حاملا أيضا منه، إذا كانت حاملا منه وليس هناك منازع في الولد. وبعض أهل العلم قالوا بأن هذا يعني لا يجوز، وقالوا الولد للفراش، حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر، والولد لا ينسب إليه، ولكن هنا في هذه الصورة والله أعلم قول من قالوا يجوز للزاني أن يتزوج ممن زنى بها، إذا خاصة إذا لم يكن هناك منازع في الولد، ليس هناك إنسان آخر يقول لا أنا زنيت بهذه المرأة وهذا الولد ولدي، ثم هذه المرأة ليس لها فراش، ليس لها زوج أصلا تأوي إليه ويكون له فراش، فهنا في هذه الصورة كما ثبت عن أبي بكر أنه زنى شاب بامرأة أو رجل بهتاة، لما زنيا زوجه منها زوج الولد الزاني للزانية، وكذلك عمر لما زنى الرجل في عهده أو الغلام بالجارية اجتهد عمر أن يجمع بينهما ولكن الغلام أبى، فيدل ذلك على الجواز، والله تعالى أعلى وأعلم. ختاما نذكر مثالب الزواج بالزانية، الزانية التي تقيم على زناها عافانا الله المسلمين لها مثالب خطيرة تهدم الأمم، من هذه المثالب ارتكاب المحرم بالتزويج، لقول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين. الثاني الحاق من ليس بأولاد الرجل به، فيتزني وتحمل من رجال آخرين وتنسب الأولاد إلى زوجها. والخامس زهد الزانية في زوجها، فهي فاجرة وتزهد في الحلال. الرابع أن الزانية تجر زوجها إلى فعل المحرم، فلزهد فيه ولهجرانها لفراشه، يتجه الآخر لإنفاذ شهوته في امرأة غيرها، وكذلك هي تعلمه هذا البلاء والعياذ بالله. خامسا الزانية تجر إلى بيتها، إلى بيت زوجها صديقات السوء من أمثالها ممن يقع الزوج وغيره في الفواحش. السادس أن الزانية تفقد زوجها الغيرة شيئا فشيئا، وتجعل زوجها ديوثا، تجعل زوجها يقع في الدياثة والديوث، والذي يقر الخبث على أهله والعياذ بالله تعالى. وهنا أيضا يعني لو قلنا بأن على القول الذي قلناه بأن الزاني الرجل المسلم يجوز له أن يتزوج زانية إذا تابت، لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم الديوث، هذا لا يكون ديوثا، وخاصة أن هناك حديث أيضا يعني إن كان فيه ضعف أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته أنه يحب امرأته جدا وهي لا ترد يد لامس، فقال أمره أن يفارقها، قال يا رسول الله أخشى أن تتبع نفسي، قال إذن استمتع بها. فأهل العلم قالوا هنا إذا كانت هي لا ترد يد لامس، يعني ليس لا ترد يد ملتمس، إنما هي لا تمتنع ولا تطلب، لا تمتنع من أحد طلبها، ولكنها لا تطلب أو لا تبحث، فإذا تزوجها مسلم عفيف في هذه الصورة، ويعني يغلق الأبواب ويقيم عليها من يتابعها إذا خرج ويحفظها، ويمنعها من الزنا ويستمتع بها بجمالها وغير ذلك. فهنا في هذه الحال قال أهل العلم أو قال عدد من أهل العلم منهم الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم قالوا في هذه الصورة يجوز أن يتزوجها ولا يقع ولا يكون ديوثا، خاصة أنه يعني يجتهد في منعها من الزنا والفاحشة. والإمام القرطبي رحمة الله عليه أيضا ذكر أن الزاني أو الرجل إذا زنت امرأته دون علمه ولا يكون لا يقع في الدياثة التي حرمها الله تعالى، ولا ينفسخ أيضا عقد النكاح بذلك. فنسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يحفظنا بحفظه وأن يسلم أمة محمد من كل سوء ومكروه. وهذه السورة في الحقيقة سورة عظيمة مليئة بالدرر ومليئة بالأداب التي تصلح الأمة. فنسأل الله أن يحفظنا والمسلمين أجمعين من كل سوء، وأن يديم العفة علينا وعلى كل مسلم ومسلمة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.